أصبحت يراها الناس ما تستتر منه. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكان بن جحش الكلام عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن دموس الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا مام حا وحدثنا محمد بن سنة حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بن زياد الأسلمي مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن سنة حدثنا أبي علي عن سعيد بن حاو حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أسباب. حدثنا هداب بن خالد حدثنا مام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يرتي. حدثنا محمد بن وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم، قال فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خلاد يعني ابن الحارث حدث شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن إبراهيم عن عبي عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول في فتحة سيدي في ضم وفتحة أذكر ما في بس عنا في ضم وفتحة هو الأصح عبيدة نعم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك وزير، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النداء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، رفعت رأسي أو غمزني رجل عن جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. حدثنا النادي بن السري وبن جاب بن الحارث التميم جميعا عن علي بن أسر عن الأعمش هذا الإسناد، وزاد النادي في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عبد بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أتبعه من غيري، قال فقرأ علي من أول سورة النساء إلى قولي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم، شك مسعر. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمصة فقال لي بعض القوم اقرأ عليه، فقرأت عليه سورة يوسف، قال فقال رجل القوم والله ما هكذا أذنت، قال قلت ويحك والله لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت مني ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب الكتاب لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عليه بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا الأعمش هذا الإسناد ليس في حديث أبي معاوية، فقال لي أحسنت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن أشد قال حدثنا وكيع عن أعمش على بسارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان، قلنا نعم، قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا فضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة نعم لا ضم علي هذا كل علي بالفتح إلا هذا بالضبط موسى ابن علي قال سمعت مضمومة عنده شو ضابة صار بصحيح بمسلم لا لا هذاك إسماعيل بن عدي لا غير هذا موسى ابن علي أنا بصدح عنه لأنه هذا اللي بكتب الرجال مضموم يكثر رجال مصدر هذا موسى بن علي اللخمي المصري نعم